بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان إذا وقعت الواقعة كاتيق رودا والسامناك كبهيش ديت مبز روجي قيامتا ليس لوقعتها كاذبة الرودان يوكارسات حقيقته كزنات وانت برواي بين بيتو براستي نزانت خافضة الرافعة نزم كروي وبرز كروا إيمان داران برزو پاية داردبن خوانا ناسانيش سر شور ورسوا إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا كاتيك زوي دشلقيتو بتندي دلرزيت چوکانیش ورد و خاش دبن تخت و صاف دبن برزیکان نشوکان پردکن دبن تپو توزی چی پرشو بلاو زویان پی تخت و ریگ دکرید و کنتم ازواجا ثلاثه او کات ایود دبن سی دستوا فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه دستي راستان دردكوون جاتو زاني اوانا لتخوش يقدان وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة اروهاد دستي تشبو لارو ويركانيش اي اوشو مانا لتسر قردان يقدان والسابقون السابقون دستي سيهم پیش كوت وكانن اوانن که پیش کوتون لبدس هنانی رزامن دی خدا دا اولائک المقربون اوانن نزیکرا وی بارگای پروردگار یانن فی جنات النعیم لباخکانی بهشتی پر لنازو نعمد دا ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین دسته چی زوریان لوانن که زودتون بدن بانگوازی خداوه دسته چی کمیشیان لوانن که دواتر بشوین اوانده ربازی ایمانیان گرتبر على سرر موضونت متکئین علیها متقابلین لسر کرسی و قنفه نخشدار و چنراو بآلتون دانشتون شانیان دادا و لسر کرسیکان بران بر بیک دیارا کلبونی تایبتی دا که همیشه لبهش دا بردوامه ایمان داران پیک شاد دبن یطوف علیهم ولدان مخلدون لاوانی جوانو ایسک سوکو نمر بدوریان دا دینو خزمتیان دکنو همیشه گنجنو پیر نابن بی اکواب و اباریق و کأس من معین با کپو دول کو سراحی و دگرینو لپرداخی تای بد جرها شربت و شرابو خوارنوی بتامو خوشیان پیش کشدکن کل سر تاوی چی روان و پردکرین لا یصدعون عنها ولا ینزفون او شرابانا نسر یان پیدیت ایشو نسر خوش دبن وفاكهة مما يتخيرون ميوشيان بودا جيرن بارزي خويان لي هل دب جيرن ولحم طير مما يشتهون گوشتي هر بالنده چيش كحزي لبكن بويان آماده وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون هاوري لقل حوري تاو قشو تاو رشيش وقمر واري شارا وو دست لين كوتو جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما لپاداشتي كارو كردوي تاچان دا كديان كرد هیچ جور قصه چی نابجه و نادرست و نارک نابیستن و یک تریش گناه بار ناکن. جگل لوتنی سلاو و لامدان و قصه خوش نبید. و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین دسته راست کانیش جاتو زانی که اوانیش لتخوش یک دان. فی سدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود لجر سبری صدری به درگدان هروها درختی موزیش کبر همکانی چین چین لسر یکن لجر سبری دورو دریش دان لو باخ خوشا ندا و ماء مسکوب تافگی جوان و حوز و فواری رازا وی تیدایا و فاکهة کثیرة لا مقطوعة ولا ممنوعة میوهاتی زور و همه تشنیش نبرو بومی تواود بیت نقد غکراویشا و فرش مرفوع اروها راخری برزو بلندی لیا انا انشأناهن انشاء او حوریان من بتای بد بو دروست کردون فجعلناهن ابكارا عربا اترابا لاصحاب اليمين كردومان بحورياني هميشه تشيج هاو سركانيان زور خوش دويتو هميان هاو تمنن امانه هموي بو دستي راست كان اواني نامي كردو كان يان درايه دستي راست يان ثله من الاولين وثله من الاخرين اوان دسته چی زوریان لایماندارانی پیشینن هر وها دسته چی زوریش لایماندارانی دواین دگریتوا و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال لولا شوا دسته چپکان قرب سریان بو بارو دوخه کتی کوتون فی سموم و حمیم لناو گرو آوی لکل دا جیریان خوارد و دتلینوا وظل من يحموم رادكا بوجير سيبر كأويش دو كالي الرشو قرمو سوتينرا لا بارد ولا كريم نفينكو نبكالشي حوان وديت إنهم كانوا قبل ذلك مترفين چونك براستي اوانكاتي خوي لنا وناز نعمتي حرام دادت لانوا وكانوا يصرون على الحنث العظيم اوان بردوام لسر قناها قورك بيان دادا قرد ها وليان بو خدا بريار دادا وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون هميشة دان ود آيا كاتيك إما مردينو بوين وخاك وإسقان إما زندودة كرينوا ياخد باو بابيراني ديرين إشمان قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم أي پیغمبر پیان بلي بگمان پیشینان و پاشینان هر همویان کو دکرین و را پیش دکرین برو میدانی روشی دیاری کراو ثم انکم ایوها الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمارئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون باشان بيغمان ايوا اي قمرو بباوران اي اواني كبرواتان براست يكانيا لبرو بومی درختی جغنبوتیش دخون ورگو سکتانی لیا پردکن اینجا آوی لکلیشی بسر دادکن اروکو او حشترانی بهوی نخوششی تایبتوا تیر آو نابن اما میوانداری اوانا لقیامت دا ایم دروست من کردون دبو چی بروانا کن افرأیتم ما تمنون جا پیم بلین او من یی کل جی خوی دا دایدنین چیه و چونه؟ لم سردمه دا زانست هندگ نهین یکانی رون کردو توا که چون لنوان ملیون ها دا بویستی خدا یک دانه یک دا گریت لگل هلکوکه یک دا لسرتای دروزبونی آدمی زاده اأنتم تخلقونه ام نحن الخالقون آیا ایوه دروسی دکن یان ایمه بدیه نرین؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ایمن نخشی مردن من لنوان تاندا بر یارداوا کس دا صلاتی پیش ایمن نکوتوو بیتوان آشنین کل شوینی ایوان نوی تر بهنینو بیخین شوین تان یا خود سرلنوی لرگه اکو کنای زانن دروستان بکینوا ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون سوين بخدا خو اوتا بوني سرتاو يكم جارتان زاني وو بچاوي خوتان بينيوتانا چون پيدا دبن كواتا بوچي ياداوري ورناگرنو بيرنا كنوا أفرأيتم ما تحرثون آیا سرنستان داوال لو زویی کدی چیلنو دی چینن؟ أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ آیا ایوه دی روینن؟ یا هر ایمین روینرو برهم هینر؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فضلتم تفكهون اینجا اگر بمان ویستایا دمان کرده چیل کود چوالی بی خیر؟ او سا دستان دکرد بقصی بیهودا اینا لمغرمون بل نحن محرومون بخفتو پجار و دلین براسی زرری چاک من کرد رنج رو خو من بلکو بی بری و بی بهر خو من افرأیتم الماء الذي تشربون ای سرنجی او آوه نادن که روژانه چند جار دی خونه و لچوه و هاد چه درستی کرد لچی درست بو اأنتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون آیا ایوه داتان بزاندو اللهو رکانه و یان ایمه دا بزینرین بهو یاسای تایبت هوا لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون اگر بمان ويستايا او آو من دكر دخوية چي تالو سوير جابوس باز گزاري ناكن أفرأيتم النار التي تورون آیا سرنجي او آگر نادن كدايد جرسينن لجورها سرچاووا چيو چونا؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون آیا ايو داركيتان دروست کردوا يان ايما بديه نرين امش اماجيا كان نوت لدرنزامي شير و جوربوني دارستان كان بديهاتون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين هرمه کردو مانتا هوي اوي كياد خروا بيت اروها کردو مانتا هويك بو اوي گروكو گشتيارانو دسلا داران کلچي ليور بگرن فسبح باسم ربك العظيم جاكوات استائشو سپاس گزاري پروردگاري گوربو باناوي پيروزي هميشه لسرزارد بيت فلا اقسم بمواقع النجوم سويندم بشويني استيركان لا اسماني فراوان دا كالجمار الناين وإنه لقسم لو تعلمون عظيم بيگمان ام سويندك گربزانن سوينده چي زور گوريا لم سردمه دا زيات الرون بوتا وكخ خداي بديهنر مليونها كاچه شانو مليارها استيري دروس کردوا ككو مالي خور لآستي دا زور بچوكن إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون براستي اويكا محمد دي خوينتوا قرآنك زور بيروزو بريزا لكتب شارا وداكا لوح المحفوظة باريز راوة اروها نسخة كاني سرزويشي باريز راوو باريز راو دبيت هتا دنيا دنيايا لا يمسه إلا المطهرون تنها پاکان نبيت كس دستي لنادات تنزيل من رب العالمين ام قرآن للا ينبر وردقاري جهانيان والنيردرا وتخواروا أفبهذا الحديث أنتم مدهنون لقل أوهمو الرئيسدا كدر باري قرآن وترا هشتا ايوا اي باور لاوازان دو دلن بران بر ام گفتارو فرموديو كم ترخمن لبجهناني فرمانكاني دا وتجعلون رزقكم انكم تكذبون همو بهريك كدب وايا لقرآن وري بقرن بوتا اويكا برواي بينا كانوا بدروي دزانن فلولا اذا بلغت الحلقوم باشا ايوا بو بيرنا كنوا روجيك ديت كروحتان دقاتك قروتان وأنتم حينئذ تنظرون ايوش بدوريو كسدا بيد الصلاتان التماشا دكنو سرنز ددن ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون لكاتيك داك ايمن لأيوان نزيك ترين لي بلام ايوان نامان بينن فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين خو اگر ايوا زندو ناكرين وو پاداش نادرين وو او روحتان دجرائي وو اگر راز دكنو دصلاتان هيا فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم جا اگر او کسی کل سر مرگ دایه لنزی کانو خوشویستانی ایم بیت او ایتر خوشی و کامرانی و آسودهی بهشتی پر لناز و نعمت چاور ریتی و اما این کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین خو اگر لدستی راستانی جبیت اولا لا يندستي راستان و صلاوت بيشكش دكريت وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم بلام اگر لدستي اوان بيت كقمران برويا ببرنامج خدانيا بآوي لكل بيشوازي لدكريت دقين ريت الدوزخ إن هذا لهو حق اليقين براستي أوي كباس مان كرد حقيقة الراس تقينيو دور لقمانا فسبح باسم ربك العظيم كواتا استايشو سباز قزاري پروردگاري قورب كا باناوي بيروزي هميشل سرزارد بيت